يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وانظروا إلى حال الأمة الإسلامية اليوم، ما سبب هذا الذل؟ هل هي ذليلة أو عزيزة؟ أولا الأمر مختلف، لو كانت عزيزة لعرفنا أنها مطيعة لله عز وجل، ذليلة فهي عاصية لله عز وجل، وعليها أن تعرف ماذا عصت الله فيه وتجتنب ذلك. يعني حال الأمة الإسلامية اليوم كحال القبائل الحقيرة الجاهلية، كانت هناك قبائل من العرب ما لها قيمة مرذولة، فكانت شعراء هذه القبائل نفسها فضلا عن غيرها، على غير عادة الشاعر، الشاعر يمدح جميلة ويثني عليها، لكن هؤلاء لا، إما يهجون قبيلتهم أو يهجوهم غيرهم بهذا الذل، فيقول أحد الشعراء يقول لا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من السر في شيء وإن هانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، وكأن الله ما خلق الخوف إلا قبيلة هذه، ما هم في أي شيء من الشر، ما قصدوا يكون طيبين ما يفعلوا الشر، يعني يقول ما عندهم إرادة ولا قدرة يعملوا أي شيء أبدا، ما يعملوا أي شيء، كأن الله ما خلق الخشية إلا هم. هذا هو يعني ينطبق علينا على واقع الأمة الإسلامية اليوم. أو قول آخر يقول ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستشهدون وهم حضور، إن غابوا ما أحد فقدهم وإن حضروا فحد استشارهم. هذا واقع الأمة الإسلامية اليوم، العالم يغج بالأحداث، وكل أمة من الأمم تسعى لأن تكون لها موضع قدم قوية في هذا العالم، وصراع ومنافسة قوية وحادة، وكل منها يريد أن يقضي قمة الصراع ويمسك بزمام المبادرة فيه إلا الأمة الإسلامية، ممزقة مفرقة ذليلة مهانة، فلا يسأل عنها إن غابت ولا تستشار إن حضرت في أي محفل من محافل الصراع العالمي أو الرأي أو الجدل أبدا. هذا هو الواقع، هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذه الحال، وقيل من قلة النحل يا رسول الله؟ قال لا، ليست من القلة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هي قلة؟ لكن هذا الغثاء من أصحاب اقترفنا والعياذ بالله، كلما حرم الله تبارك وتعالى وقع بهذه الأمة التفرق في الدين نهينا عنه ووقع، تأويل كتاب الله نهينا عنه ووقع، الانحراف عن شرع الله نهينا عنه ووقع، ارتكاب المعاصي والكبائر من ربا وزنا وسرقة وغيره وقع، إلا من عصمه الله الحمد لله. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لكن الكلام عن الأغلب، الذل ملازم للمعصية والعز ملازم للطاعة أبدا. إنسان ما سرق تجده مطمئن، لكن الإنسان ارتكى أو سرق يخاف من ذله، يمشي يتلفت، يدخل الإدارة يتلفت، ليش؟ لأنه ارتكى، أكله الرشوة هذا يخوفه، لو دخل عليه موظف صغير وهو قد يكون موظف كبير قال له ترى أنا عارف إيش تسوي، قال إيش تسوي؟ خاف لا يكون اطلع على الرشوة اللي أكل، لا يكون عارف المصيبة اللي أنا أعمل المخالفة، سبحان الله. كل المعصية دائما ملازم للإنسان وإن كان عظيما، عافانا الله وإياكم من المعاصي والأذنوب، رزقنا التوبة، أننا لابد أن نعصي الله، كلنا كل بني آدم خطاء، لكن نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن لا نتعمد أن نعصيه على علم ومعاندة ومحادة. فهذه ملازمة للسلك على مستوى الأمة والفرد. العلاج ما هو؟ وترك الذنوب حياة القلوب، ترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، هذه النفس خير لك أن تعصيها وأن تكبح جماحها لتنجو عند الله. أما إذا أعطيتها هواها فإن العاقبة تقوم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان إذا خاف الله ونهى النفس عن الهوى، أما من أشجع نفسه هواها فإنها تورده موارد الهلاك والعياذ بالله. إذن يقول وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ثم ذكر أبواب الفساد الثلاثة التي وقع البلاء فيها في جميع الأديان، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذه ثلاث الأبواب من أبواب الفساد: السياسات الجائرة والأقيسة والبراهين العقلية كما تسمى الباطلة، والعبادات والضلالات والبدع. هذه هي أبواب الفساد في العالم، يعني قوانين وسياسات وأنظمة، هذه باب من أبواب الشر. الباب الثاني أقيسة وآراء وأهواء وبراهين أو نظريات كما تسمى في هذا العصر، تسمى نظريات علمية أو ما أشبه ذلك. هذه هذا الباب الثاني. الباب الثالث الضلالات والبدع. كيف تقع هذه؟ الاعتراض الأول هو الملوك الجائرة، يقول الشارح، يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. في ذلك الزمان كان الأمر أخف مما ترون اليوم، من حيث لم يكن هناك في حياة الأمة الإسلامية قانون عام يحكم حياة الأمة ككل إلا الشريعة الإسلامية، لكن كانوا يعترضون على بعض أحكام الشريعة في السياسات الجائرة. وأوضح مثال لذلك هو الجهاد. إذا قرأتم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه لابد أن تستفيدوها إن شاء الله، تجدون أحيانا المقصود الياتق، أحيانا الياتق يا سين قاف، أحيانا الياتق، وتجدون أحيانا بعض الشراح وبعض المحققين يقول هكذا ولم نفهمه، ما أدري إيش معنى هذه، إيش هو الياتق، إيش الياتق. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في عصره يضرب بمثال معروف في عصره، لكن بعد قرون يقول الناس ايش هو الالياء والسين والقاف، ايش معناها، ايش هي، وخاصه لما تكون مكتوبه بعده اشكال، ايش هي هذه. هذا الياسر كتبه جنكيز خان. جنكيز خان كان ملك التتار المغول، امه شرقيه موطنها الان منغوليا منشوريا الصين، هذه البلاد تلك البلاد. فهذا الرجل كتب قانونا على الواح من الحديث، إذا رأيتم تفصيل ذلك موجود في أنشطة المقريزي مثلا، كتب في ألواح الفولاذ قوانين معينة. لما جاء التتار ودخلوا إلى بغداد واحتلوها، كان هولاكو حفيد بن كسخان، هولاكو كان قائدهم وملكهم، ودخلوا بغداد واحتلوا على بلاد الإسلام، قدر الله تبارك وتعالى انهم يدخلون للاسلام. كثير من التتار دخلوا في الاسلام، احتلوا ارضه لكن كانوا بدون عقيده، خواء وثنيون، فبهرتهم هذه العقيده وهذا الدين، فدخل فيه كثير منهم، لكن بقوا على شرائعهم، بقوا على الياسر، يحتفظون به ويعظمونه، في احكام من قتل عقوبته كذا، من زنى كذا، من سرق كذا، كل عقوبات وقوانين وضعية موجودة في هذا الكتاب. فلما كان قازان ملك التتار ومن معه أرادوا أن يهاجموا بلاد الشام، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في بلاد الشام، فكان احتار الناس هل نقاتل التتار أو لا نقاتل التتار. فقال الناس كيف نقاتلهم وهم يقولوا إنهم مسلمون، وهناك قالوا يجب أن نقاتلهم. احتاروا بالأمر قصة طويلة، فصلها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في تاريخ ترجمة هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية كتب الفتوى، فتوى بحق التتار، وبين أن مما يوجب قتالهم وكفرهم أنهم يتحاكمون إلى الياسر، لا يتحاكمون إلى ما أنزل الله ولا إلى القرآن والسنة، بل الحكم بين أمرائهم وبين أشرافهم هو بهذا الياسر، بالنظام الذي وضعه جنكيز خان. هل القوانين أول من كتبها جنكيز خان؟ لا، كتبت قبله، يعني علماء القانون الذين يبحثون هذه الأمور يقولون أن من أقدم القوانين المكتوبة التي وصلتنا وصلت إلى المؤرخين القوانين الرومانية، كمثال قوانين جستنيان وغيره، قوانين الألواح رومانية. وفي كتب التاريخ يجيبوا قوانين حمورابي، درسنا هذا التاريخ من يعني إبداع حمورابي وعقلية حمورابي، أنه وضع أحكام فقال النفس بالنفس والعين بالعين، وهذه الأحكام التي تعتبر خطوة على تقدم الإنسانية ورقيها القانون. ما في شيء، هذا أصل، هذا طاغوت، إن كان وضعها من عنده فهو طاغوت، وإن كان أخذها عن شريعة من الشرائع فهي ليست من عنده، وإنما هي من دين الله تبارك وتعالى التي تسمونها قوانين حمورابي ملك الأشورين القديم. الشاهد أن هذه القوانين من قديم يعارض بها دين الله عز وجل. في العصور الوسطى الإسلامية أعظم مثال لها كان الياسر. في العصر الحديث كتبت القوانين في أوروبا، أول قانون كتب كان أيام نابليون، ولهذا تسمعون كثيرا يقال قانون نابليون، أنه أول مدونة في العصر الحديث كتبت بشكل مواد قانونية كان قانون نابليون. ثم توالت، طبعا هذا كان بعد الثورة الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر، ثم توالت القوانين الأوروبية شيئا فشيئا حتى أصبحت الحياة الأوروبية محكومة من جميع الجهات، جميع النواحي بالقوانين الوضعية، ولم يعد للتوراة ولا للإنجيل أي شيء على الإطلاق، وصدروا هذا إلى الأمة الإسلامية. فاستوردنا ذلك في أيام أكبر ملك من ملوك الدولة العثمانية الذي كان يهدد أوروبا جميعا، وكان قوته أقوى من جميع الدول الأوروبية، سليمان، السلطان سليمان، سماه الغربيون سليمان القانوني، اعتبروا هذا مدحا له لأنه أخذت القوانين وبعض التشريعات البنائية وأدخلها في، سماها قانون الجزاء العثماني، سموها تنظيمات، التنظيمات وهي قوانين، فأخذت تحل شيئا فشيئا محل الشريعة الإسلامية. جاء القناصل، قناصل الدول الأوروبية كانوا موجودة في العالم الإسلامي، طبقوا قوانين القناصل، ثم أخذت الدائرة تتسع حتى لم يبقى للشريعة الإسلامية في كثير من البلاد إلا ما يسمى قانون الأحوال الشخصية فقط والعياذ بالله. فيؤتى بأمر من عند الله، حكم في كتاب الله للرجل، مثل الجلد للزاني في كتاب الله عز وجل، ولا يعملون به، ويؤتى بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فلا يسمع لها ذكر ولا تطبق، بل يحاربونها ويقول وحشية وهمدية ورجعية والعياذ بالله تعالى. فكان هذا من أعظم الأبواب التي هدمت الدين. إذا هدمت هذه الحدود في المعاملات وفي الحدود وفي الأحكام الأخرى، فماذا بقي من الدين؟ إلى أين فيه ندعو الناس؟ بخلاف ما إذا كانت الحدود مطاعة، ما تلاحظون مثلا في مجتمعنا هذا ولله الحمد الزاني يرجم أو يجلد، تجدون هذا مثلا مدعاة إلى أنك أنت تنكر الزنا وتدعو وتحاربه ليلا ونهارا، وتحارب الأسباب التي تؤدي إلى الزنا وتدعو إلى ذلك، لأن العقوبة هذه الرادعة القائمة القوية تجعل في أذهان الناس أن هذه الجريمة بشعة وشنيعة ولا تفعل. لكن المجتمعات التي ألغيت هذه العقوبة، بقي غرامة أو حبس أو شيء، استسهل ما بعدها، فدعي إلى الاختلاط في الأعمال وفي الدواوين وفي المدارس وكل الأمور الأخرى هانت لما أن الرادعة انتفى. الأمور بعضها يتعلق ببعض. المقصود يعني لا مجال للتفصيل في هذا، لكن نقول إنه من أعظم أبواب الشر والفساد في المعارضة أن يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالقوانين الوضعية. فكل مشرع من دون الله شرع أي شرع وفرضه على الناس فإنه طاغوت. وهذا أحد الثلاثة، الآخر هو العالم والضال، والثالث والعابد الضال. ونكتفي بهذا ونرجع الحديث عن الطائفتين الأخرين وهما العلماء الضلال والعباد الضلال إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، إنه سميع مجيب. بالنسبة لرمضان يا أخوان، إن شاء الله تعالى الأحد القادم سيكون شهر رمضان، نحضر إن شاء الله الساعة الخامسة نبدأ الخامسة والنصف إن شاء الله، وننتهي قبيل قبل الأذان بنصف ساعة أيضا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، ما ننقطع إن شاء الله حتى في رمضان. طيب يا اخوان الاخوان يقولوا متاخر نخليها 5:15 وننتهي 6:15 ان شاء الله. يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسئلتكم التي تتعلق بالموضوع هذه المره قليله، الموضوع قد فهم الحمد لله، ربنا يكون هذا علامه على ذلك. وجاءت اسئله لها علاقه نسبيا بالموضوع، مثلا اخ يقول معاصي الامم غير المسلمه اعظم من معاصي الامه الاسلاميه، معاصي الامم الكافره اعظم من معاصي الامه الاسلاميه، هذا معلوم، فلماذا لا يكون ذل هذه الامم اعظم من ذل الامه الاسلاميه؟ لماذا يكون الذل المضروب على الامه الاسلاميه اكبر من الذل المضروب على الامم الاخرى، مع ان تلك الامم اكثر في معاصيها؟ السؤال واضح، والجواب ان الله سبحانه وتعالى يتعامل ويعامل كل انسان او كل امه بحسبه، فله الحكمه البالغه في كل امر من اموره سبحانه وتعالى، له الحكمه البالغه في افعاله. الامم الكافره هذه امم عصت الله سبحانه وتعالى بما هو اكبر من مجرد ارتكاب الذنوب والمعاصي الواقعه في الامه الاسلاميه، فهذه خرجت عن موضوع الابتلاء، ليس هناك في حق الامم الكافره مجرد ابتلاء كالابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به الامه حتى اما ان ترجع الى دينها واما ان يستمر الذل عليها، كما في الحديث اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اذا هذه عقوبه وابتلاء، ان رجعنا الى ديننا رفعت، ان بقينا بقي. الكافر هذا منتفل بحقه لانه كافر، فالعقوبه الكبرى التي تناسب كبر الذنب هي النار، عافانا الله واياكم من النار. اما في الدنيا فيستدرجهم الله سبحانه وتعالى، يمكن لهم قليلا، يفتح عليهم من الاموال من زينه الحياه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، يعطيهم الله حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته، ياتي امر الله عز وجل بغته فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الكفار يحسبون أن ما يمدهم الله تبارك وتعالى به من الأموال والأنعام والبنين أنه يكرمهم ويسارع لهم في الخيرات ويعطيهم، فهذا ليس على حقيقته، ليس الأمر كما يظنون وليس الأمر كما يزعمون، بل هذا استدراج من الله تبارك وتعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإذا جاء أمر الله إذا بهم يركضون تاركين هذا المتاع وما كانوا فيه مستمكين، ولكن لا تركضوا اليوم، لا تركضوا اليوم، يركضون ويتركون ما خولهم الله تبارك وتعالى، كما حصل لفرعون وغيره الذين قال الله تعالى بحقهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فهم كانوا في نعم في حضارات في رقي مادي، فلما عصوا الله عز وجل انتقم منهم أخذهم أخذا ليس بعده رجاء، فنادوا ولا تحين مناص، لا فكاد ولا مفر أبدا. أما الأمة الإسلامية فإنها تبتلى، فما ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فعادوا إلى ربهم عز وجل، وتابوا من قتل منهم فهو شهيد، ومن تاب وأناب ورجع رفع الله تعالى درجته ونصرهم بعد ذلك على الأحزاب ثم فيما بعد حتى أظهرهم على الروم والفرس. فبهذا نعرف الفرق ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى لكن التقريب، لو أن أحدا لديه ابن، ابنك أنت ربيته وهذبته وتعبت عليه وعلمته أن هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي، وتعبت عليه التعب الكثير جدا، ثم في فترة من فترات العمر انحرف وزاغ وأصبح يرتكب بعض الأخطاء في حقك التي لا تريدها ولا ترضاها في حقك أنت بعد أن ربيته وتعبت عليه، كيف يكون نظرك في الخطأ الذي يأتيك من ابنك؟ أيكون مثل ما لو أخطأ عليك ابن إنسان آخر؟ يعني في تعاملك معه يختلف، يختلف هذا الذي أنت زينت له وربيته وتعبت عليه وأيضا أنت تحبه وتشفق عليه وتريد له الخير. فلله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى اصطفى هذه الأمة وكرمها ورباها على الإيمان وبعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها أفضل الأمم وجعلها شهداء على الناس. فإذا عصت الله عز وجل يعملها غير عامل اليهود، عصوه من قبل من أزمان، ما اصطفى هذه الأمة إلا لما لم يفلح اليهود في التفضيل الذي أعطاهم الله إياه، وكذلك النصارى وأبعد منهم المشركون والمجوس وأمثالهم، فإذا من هذا يكون أشد. وهذا مثال ولله المثل الأعلى يدل على أنه يدل للأثر الذي ورد: إذا عصاني من يعرفني خلطت عليه من لا يعرفني. انتقام معقوبة من هذا الذي يعرف الله وعصاه، وليس تكريما لذلك المنتقم أو المنتقم به أو المعاقب به. بنو إسرائيل كرمهم الله عز وجل، أورثهم الأرض المقدسة، جعل لهم مملكة، فلما عصوا الله عز وجل خلط عليهم بخت نصر وهو مجوسي ملك الفرس، فأذلهم وقضى على مملكتهم وتداهم إلى بلاد الفرس. وهذه الأمة نفس الشيء، خلط الله عليها السفار، خلط الله عليها الصليبيين، خلط عليها الصليبيين الجدد الذين يسمون المستعمرين، والذل في كل ناحية نتيجة أنها عصت الله عز وجل. لكن إذا رجعت إلى الدين رجع لها عزها وتمكينها بإذن الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا، إنه سميع مجيب. أيضا مما يتعلق بالموضوع هذا السؤال، يقول: ما معنى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؟ لأن قلنا الجدال ليس من أساليب الدعوة ولابد من الحكمة. الحكمة يجب أن نعرف معناها وأنها أوسع مما قد نظن. بعض الناس يظن أن الحكمة هي مجرد الرزق واللين، يعني إذا جيت أنصح إنسان فألمت له الكلام وهذبت العبارات وثنيت عليه وقدمت من وحدات، قالوا هذا داعي حكيم. لكن لو جيت كنت ماشي ورأيت منكر من المنكرات وقلت هذا لا يجوز وغضبت وثرت وأنكرته، قالوا هذا ما عنده حكمة. ما هي على كل حال؟ ليس الأمر هكذا. الحكمة في أبسط التعريف هي أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع القوة في موضع القوة، وأن تضع الرزق في موضع الرزق، وأن تضع الجدال في موضع الجدال، وأن تضع اليد في موضع اليد، والإنكار بالقلب في موضع الإنكار بالقلب، وهكذا. أن تكون عالما بالمصلحة وتضع الأمر في نصابه وفي موضعه الصحيح، بحيث أنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جرد السيوف للقتال ما في ذلك حكمة؟ فلا. لما دبر اغتيال كعب بن الأشرف قصته ثابتة في الصحاح معروفة، هذه حكمة. نعم حكمة، وقد اغتال هذا الرجل اليهودي الكافر. وأيضا لما كان يرفق بالصحابة الذي تكلم في الصلاة رفق به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بال في المسجد رفق به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء يسأل أن يبيح له الزنا رافق به النبي صلى الله عليه وسلم وبين له. النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحكم وضع القوة في موضعها. لما أن سمعهم يتجادلون في القرآن قام ومحمر الوجه وخطبهم وقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا قوة وثأر. لما كلم بشأن المخزومية التي سرقت قيل يا رسول الله إن هذه المرأة سرقت وهذه من قريش ومن أشراف الناس فلو تجاوز غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وخطب وتكلم وقال إنما هلك من كان قبلكم أنه أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أخاذوا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. قال الله لو أن فاطمة بنت محمد بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. موقف قوي جدا لأن القضية تحتاج إلى قوة. لكنه قال ما ينبغي هذا أو قال مثل الآن يقول الله يهديك يا شيخ تصدق عندي في شيء هذا الله يهديك لا ينبغي. لا ما هو صح موقف في هذا يجب أن تكون فيك القوة. هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالقول اللين وهو موسى عليه السلام وهارون فقول له قولا لينا لفرعون لعله يتذكر أو يخشى. ماذا قال موسى وهارون لفرعون؟ ماذا قال عليهما السلام لهذا الطاغوت؟ هل كل كلام ملاينة وممهدات ومقدمات للحقيقة؟ لا، قال له الحقيقة كاملة لكن بحجج عقلية هادئة معقولة. الحاضرون تأثروا حتى انذر منهم ذلك الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. طبعا ما يظهر لكن ذلك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات. الكلام هذا لما يثير الموجودين يثير الحاضرين الأسلوب الحكيم لكن لم يقدر. قال في الآية أخرى وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. طبعا كلمة أنك تقول له أظنك مسبور هل يقولك هل هذه به من الليل؟ هل موسى عليه السلام خالف الله ولم يلين القول؟ لا، ولكن عندما يصل النقاش إلى مرحلة إنكار للبدهيات وللحقائق فتقال مثل هذه الكلمة لذلك القصد. هذا هو الأسلوب الذي يجب أن يكون لدينا. عمر رضي الله تعالى عنه انظروا كيف الحكمة في حياة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر سيدا مسلطا جاهزا. جاء المنافق يقول يا رسول الله ذهبنا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف فما أردنا إلى الإصلاح. يقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه وكان يضرب عنقه. يأتي اليهودي ويمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين ديني أين وفائي يا محمد لما استدال منه الدين ويريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل تنطبق عليها أوصاف النبوة أم لا. عمر يسأل عليه وكذلك الأعرابي. حاقد بن أبي بلتعة كتب إلى كفار قريش يقول عمر يا رسول الله لقد نافق حاقد دعني أضرب عنقه. فكان سيفا جاهزا مستعدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقت الدين. فلما ولي الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة ذهبت هذه الأمور بقيت ما يضرب إلا من يستحق الضرب وما يهدد أي واحد كذا. فقيل له يا أمير المؤمنين لما هذا؟ قال قد كنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أعلم أنني إذا تجاوزت ردوني. ما معنى كلامه؟ لو أنا قلت أبذل هدد النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر يسكت المنافق خاف خوف شديد وما حصل شيء لكن خاف. يبقى كل منافق يخاف من عمر ويخشى انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب اضرب عنقه يضرب عنقه. فكان في هذا التهديد وخوف المنافقين ولأي راح انسان ينحرف يخرج عن الطريق المستقيم. لكن قال لما اصبحت اميرا للمؤمنين ما بعد في انسان يرجعني فانا اذا ارجع نفسي فخلى عن ذلك. هل هي الحكمه؟ فحياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هي مثال الحكمة في دعوتهم إلى الله وفي إنكارهم للمنكر. ويجب علينا أن نتأسى بهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك.